مشاهد الكريم، مرحبا فيك في لقاء جديد وبرنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون الذي نتحدث عنه اسمه The Law of Resistance، قانون المقاومة. والقانون ينص على أن أي شيء تقاومه مدة من الزمن تصبح أنت هو أو تجذبه. من يقاوم الظلم وباستمرار رايته هو في مقاومة الظلم وحرب الظلم وكذا، يوم من الأيام يجد نفسه هو وطاقة الظلم واحد. بدلا من أن تلعن الظلام أو قد شمعه، بدلا من أن تحارب الفقر فكر في الوفرة، بدلا من أن تلعن الفشل وتحارب الفشل وتخاف من الفشل، عليك أن تجذب النجاح والوفرة والغنى. هذا منهج. يعني هناك عندنا، أنا أعيب على الجامعة العربية وإخواننا المسؤولين فيها، أنهم باستمرار عقلية أول شيء ردة الفعل. يعني مثلا الآن الحدث حصل في لبنان، اجتماع طارئ، ندعو إلى اجتماع طارئ ونناقش الموضوع كذا. صعب أن نحل مشكلة الآن في طوارئ، يعني صعب أن نجد، لكن لو كنا نشتغل على حاجة استراتيجية، ومثلا نشتغل على كما يسميها الدكتور عصام البشير، يسميها كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، شعار نشتغل عليه كذا، ونعمل استراتيجيا كيف نوحد الخطاب بين البلدان العربية، كيف نقوي الاتصال بينهم، كيف نزيد التعاون، فنضع استراتيجيات كذا. طبعا أكيد أحد مسؤولين حيقول إحنا عندنا هذا الكلام موجود، بس إحنا ما نشوفه، يعني ما نرى عليه تركيز. إحنا كل ما نرى من تركيز في كل اجتماعات القادة واجتماعات الوزراء واجتماعات على كل المستويات هي عبارة عن نقاش مشاكل، المشكلة في فرق. طبعا دائما ترى في يعني جدول الاجتماعات فلسطين ومشكلة غزة، مشكلة لبنان، مشكلة العراق، ومشكلة، وهي عبارة عن نحوم في دائرة رد الفعل، ناس مستمرين في الدائرة هذه. فنقول نعيب عليهم هذا الموضوع، أنه طبعا هل لا نناقش مشاكل؟ الجواب لا، نناقش مشاكل، لكن مش هذا ديدنا. يعني لو استمر، وفي الحقيقة في منهج يقول إيه نعم لا تناقش مشاكل، في منهج يقول الكلام هذا، أنا أتبنى هذا المنهج في حياتي. يعني يكون مثلا الآن إحنا نمر في أزمة مثلا إدارية، أزمة مالية، أزمة كذا في مكان معين، في شركة، في مؤسسة، في منظمة، هناك حل أنك أنت تغوص وتبدأ تحل في هذه المشكلة وتفكر طول الوقت. هناك منهج آخر يقول ضع أهدافك واشتغل باتجاه الأهداف. هناك طاقة في الكون تقول صاحب الغاية لا يعدم الوسيلة. قل لي ما هي غاياتك، يعني خل تحدثنا أي منظمة موجودة في الوطن العربي شنو غاياتها، ما هي استراتيجياتها. فلو كان استراتيجية هي الدفاع عن المظلومين، واستراتيجية منع الظلم من البلدان، ومنع الكذا، ومقاومة البضائع الإسرائيلية، وما أعرفش كذا، يعني شغالة في نوع من المقاومة اللي في النهاية تصبح هي ما تقاوم. احنا رأينا الكلام هذا في جيوش عربية بنيت بقوة وكانت تقاوم، وتقاوم الإيرانيين، وتقاوم ما أعرفش إيش، بعدين انقلبت هذه الجيوش، صارت هي الجيوش التي تقاوم شعبها، ناس اللي كانوا يدعمونهم أو كانوا إخوانهم وصافين معاهم أو كذا، فأصبحت. وهذه المقياس هذا موجود في كل مكان، فأنت تصبح ما تقاوم، أوقف المقاومة. يعني وذلك هنا سؤال يعني وجيه، بس قبل السؤال هذا نريد أن نعرف ما الذي يشعل هذه العقلية، يعني ما الذي يشعل عقلية المقاومة، الإنسان يستمر في المقاومة. هو حاجة نسميها إحنا victim consciousness، هي يعني عقلية الضحية. عقلية الضحية هذا الشخص يشعر بأن ما حد مهتم له وما حد مكذا، وحنا أنت ما تسمع الخطاب لما مثلا تسمع كويتيين وقت الانتخابات تحس انهم عقليه ضحيه، كله يشتكون من سياسه وكذا، او تجول بالميكروفون مع فلسطيني غزه تسمع كل شكاوى، والعرب مو مهتمين لنا، والمسلمين ما يدرون عن كذا، والله نحاسبكم يوم القيامه وكلام كذا، عقليه الضحيه. انا موجود في غزه ولا موجود في الكويت ولا موجود، ما يدخل بحد، اشتغل في بلدي، اشتغل في مكاني، اعمل بما استطيع فيه. عقليتين في الحقيقه، ثلاث مسائل ممكن ان تحطم امه. المسألة الأولى دخل الزمن في كل مشكلة، شو نسوي في المستقبل ولماذا فعلنا في الماضي، هذه كفيلة بأن تقضي على أمة. بس نحط هذه العقلية في نقاشنا، اللي هي في الحقيقة كل اجتماعات الجامعة العربية، هو نقاش. أنا أقول لو لو لو أردنا مثلا نحل مشكلة الآن لبنان، مشكلة حقيقة عويصة. عندي اقتراح، طبعا اقتراح هذا غير قابل ولا عملي ولا لا قيمة يعني في الحقيقة، بس يعني لو كان جلسنا في جلسة أمنيجيا عند الأطباء يسمونها توتال أمنيجيا، هذا كذا فقدان ذاكرة، وجلسوا الجماعة الرفقاء كذا والقادة وبدأوا يتكلمون، من الأخ حضرتك قال والله أنا سعد الحريري، وانت من حضرتك قال أنا حسن نصر الله، وانت قال أنا ميشيل عون، وانت يا الحبيب الطيب قال أنا فؤاد سنيورة، وانت يا كذا، ما في أمنيجيا، فاقدين ذاكرة. أهلا فيكم حياكم الله، انت من تمثل قال أنا مثل الشيعة، وانت من تمثل قال أنا مثل السنة، وانت من تمثل قال أنا مثل المسيحيين، وانت من تمثل وهكذا. وبعدين قلنا طيب شو نستطيع يا جماعة نسوي حق لبنان اليوم لو اشتغلنا بهذه النفسية قضينا عن مشاكل لبنان؟ لكن المشكلة أني أنا جاي، أنا سعد أو أنا حسن أو أنا ميشيل، جاي ومعي صندوق من الماضي وهموم عن المستقبل، ما نستطيع في الحقيقة. فهذه أول مسألة ممكن تقضي لك على أي مشكلة أو أي منظمة أو أي اتحاد أو أي تحالف، أنه يقضي عليه بس بمجرد إدخال هذه العقلية. عقلية ثانية هي عقلية المقاومة، أن نحن نحط لنا دائما استراتيجيات للفناء والقضاء وضد ومقاومة وما، ونستمر بهذه العقلية أنه ننتظر الآخرين شنو يسوون، يعني الإسرائيليين شنو يسوون، الأمريكان شنو يسوون. ذلك أنا قلت من البداية يا أخي لا تحترم هذا الرأي، كيفك أنت حر، ما موضوع أن مقاطعة أن نقاطع شعوب ونقاطع كذا، سياسة فاشلة لا تأتي بأي نتائج على وجه الحقيقة أبدا. فإحنا ننتظر لما أحد يشتم نبينا عليه الصلاة والسلام ثم نقوم إحنا بعدين بالرد بالمقاطعة وكذا، أخ بدل من أن تلعن الظلام، لو نبينا عليه الصلاة والسلام كان موجود ماذا سيفعل؟ هذا سؤال وجه للأمة، ماذا كان سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام لو وجه بكذا؟ هو وجه بهذا الكلام، شتم في أيامه وقيل عنها كلام، واللي يقرأ القرآن الكريم يجد أن كل هذه مدونة في القرآن. ناس سيقولون يعني ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، سبحان الله. في ناس يعيبون عليه يقولون هذا مثل الإذن، أي أحد يقول له أي كلام يمشي عليه، أي واحد جاء يعتذرون ويعتذرون إليك، قالوا بيوتنا عورة، قالوا ما كذا، لو قالوا لو كانوا عندنا ما قتلوا، قال قل والله سبحانه وتعالى يرد عنا بالقرآن الكريم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما شتم وكذا واستهزئ فيه؟ كل الاستهزاءات يا جماعة، الاستهزاء مو بس جاء من الخارج، الاستهزاء كان يجي من الداخل كذلك. حتى الله سبحانه وتعالى نزل آيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة، آخر الآيات في سورة التوبة كلها في قضية. فماذا كان سيفعل النبي عليه الصلاة والسلام لو حصل أنه والله جماعة رسامين تافهين ولا كذا في الدنمارك ولا في مكان آخر عملوا هذه الحركة البايخة ولا كذا؟ ولا شيء، سيقوم بعمل ما كان يعمل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده رؤية واضحة وعنده رسالة واضحة، مو أمة بلا رؤية ولا رسالة، هذا نقاطع، هذا بنحارب، هذا بنجاهد، هذا بنقاطع، مساكين ردود فعل. ويعتقد كل من يدفع أن هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام لكنت أنت الأداء الصحيحة اللي كان يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، حب سلام، وينك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتم؟ وينك لما كان وينك الآن؟ كله مقاومة وكذا، وكيف كأننا بنحارب العالم كله. طبعا أكيد إحنا مو كلنا كذا، أكيد إن جزء الأكبر. لذلك أنا من أول ما قال الشيخ العبيكان في هذه المسألة قلت هذا الشيخ الله يجزيه خير فاهم صح، عارف ومدرك البعد، ما هو شيخ لما يطلبه المشاهدون ويطلبه المستمعون. اليوم المشايخ والدعاة عزيز المشاهد نادر أن تستطيع أن تمشي عكس الشارع، مستحيل ما تستطيع. يعني أصبحنا كمفكرين كدعاة كمشايخ كذا مثل المطربين والمغنين، ما نستطيع نقول الكلمة التي تخالف الشارع. مش عارف الشارع، أنا أنت مفكر أنت كذا أنت داعي أنت شيخ، قول كلمتك قول حق، فهي قضية. بس ما أستطيع، الشارع كله غضبان، أروح أقول لهم يا جماعة ادعوا إلى حب وكذا، لا خلاص خلنا نغضب معاهم كذا. هذا موضوع راح نكمل فيه تابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.